السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. سأحدثكم في هذا المقطع عن موضوع ربما تسمعونه لأول مرة، وهو ليس من ابتداعي، بل هو كلام الباحثين وبعض الباحثين وما يقولونه عن أبو حامد الغزالي، وأريد أن أبسط لكم هذه الفكرة. حقيقة أبو حامد الغزالي، طبعا أبو حامد الغزالي متهم بأنه دق المسمار الأخير في نعش الفلسفة، وأنه هو من وضع الحد للعصر الذهبي للإسلام بمحاربة الفلاسفة. فما هي حقيقة هذه الدعوة وهذه القضية؟ طبعا أبو حامد الغزالي لا شك أنه شخصية عظيمة، مؤثر عظيم في تاريخ الإسلام، وهو فعلا عظيم، يعني عقلية كبيرة جدا، ومن أذكى وأنبغ البشر ربما في العالم. وكانت بدايته فلسفية، يعني هو تعلم الفلسفة، لكنه في المرحلة المتوسطة من حياته تحول إلى كلامي جد أشعري. وأهل الكلام يخوضون صراعا في تلك المرحلة مع الفلاسفة، كان هناك صراع بين الفلاسفة وأهل الكلام. لم يكن أبو حامد الغزالي في يوم من الأيام حشوي، لم يكن مثل ابن تيمية، كان أصلا على خلاف معهم، بل الحشوية يبدعونه ويفتون بحرق كتبه، لكنه كان مؤثر. يعني القيادة الشرعية للعالم الإسلامي السني كانت عند الغزالي في وقته، كانت تشد إليه الرحال، عالم في الشريعة، لكنه على المذهب الأشعري. أبو حامد الغزالي يا أعزائي الكرام، استقطبه نظام الملك. نظام الملك هذا وزير سلجوقي في العصر العباسي، وجعله يدرس في المدرسة النظامية، كأنها جامعة، يعني في ذلك الوقت جامعة كبيرة ومهمة، ويدرس فيها أعظم يعني العباقرة والأذكياء والعلماء في ذلك الوقت. أسسها نظام الملك، وكان يصرف عليها مبالغ كبيرة، ويعطي الأساتذة الذين فيها رواتب مرتفعة، لكن كان لها هدف غير الهدف التعليمي، هدف سياسي. نظام الملك كان يواجه أخطار شيعية من الشرق والغرب، البويهيين من الشرق والفاطميين من الغرب، وكان لهم نفوذ قوي وكانوا يتقدمون. فكانت هذه المدرسة تهدف إلى تأكيد وتكريس وتقوية المذهب السني الشافعي، واستغل أبو حامد الغزالي كمؤثر عظيم وكبير ليضرب به الخصوم السياسيين. وطبعا ليس استغلال، أيضا أبو حامد الغزالي ربما كان يرى هذا الشيء، يعني يوجد ترابط وتلاحم بين الثقافي والسياسي، المثقف والسياسي، يعني عندما يرتفع الإنسان ثقافيا سوف يصل في مرحلة معينة إلى الالتقاء مع السياسي، ويصبح هو وإياه يعملون في نفس المجال، لكن كل واحد في جهة. ف كتب أبو حامد الغزالي تحافت الفلاسفة وفضائح الباطنية، كتب يعني يهاجم بها الفلاسفة. فيقول هؤلاء الباحثون: تلك الكتب كتب مسيسة، هذه المنشورات التي قدمها أبو حامد الغزالي للرد على الفلاسفة هي كتب مسيسة، الهدف منها قمع التمدد الشيعي. لماذا؟ لأن الشيعة هم الذين كانوا في ذلك الوقت يدعمون الفلسفة، يعني ما زالوا حتى الآن، يعني الإسماعيلية والشيعة، حتى إذا ذهبت إلى حوزاتهم ترى تسمع كلام فلسفي. دعك من هؤلاء الدراويش الذين يلطمون، يعني هؤلاء لا يعكسون ما يوجد في الحوزات. يعني إذا ذهبت وتعمقت داخل المنظومة الشيعية سوف تجد في الأخير فلسفة، وسوف تجد ناس عباقرة لا علاقة لهم بالجهلة الذين في الخارج. فأبو حامد الغزالي كان يريد أن يقمع هذا النفوذ البويهي والفاطمي عبر الطعن في الثقافة التي يتبنونها الفلسفة، وفعلا نجح إلى حد كبير، و يعني اتبعه الناس وكفروا الفلاسفة وهربوا منهم، لكن قويت شوكة المتكلمين والأشاعرة. يعني أبو حامد الغزالي ترى كان تأثير المرجعية العظيم، يعني في الشرق والغرب في الأندلس، إذا قال أبو حامد الغزالي فكلامه لا يعلى عليه في المسائل الشرعية. يعني العوام كانوا يدينون له بولاء عاطفي وديني، لكنه لم يكن في أحد الأيام حشويا، ولم يكن مناصرا للحشوية، ولم يكن مدافعا عن الفكر الحشوي. كان في هذه الفترة، فترة قوته في المدرسة النظامية، كان أشعريا ومتكلما جلا. كتابه الاقتصاد في الاعتقاد على طريقة المتكلمين. هذا بالإضافة إلى أن أصلا أهل الكلام والفلاسفة بينهم شد وجذب، وتحدثت عن هذا الموضوع وقلت لكم أن الفلاسفة كانوا يؤمنون بحاكمية الفلسفة العقلية الفطرية، ولذلك كانوا يفضلونها على الحقائق الدينية، بل يخرجون الحقائق الدينية عليها. وهذا الذي أراه أنا أيضا شخصيا، أعتقد بأن الحاكمية هي للعقل للفلسفة، وأن الحقائق الدينية يجب أن تخرج على مقتضيات الفلسفة. فعدا عن هذا الصراع، أيضا هناك جانب سياسي. أبو حامد كان في المدرسة النظامية، والمدرسة النظامية أسسها نظام الملك لقمع النفوذ الشيعي، لتأكيد المذهب السني الشافعي ونشر بين المسلمين، وقمع النفوذ الشيعي من البويهيين ومن الفاطميين الذين كانوا هم حاملة الفلسفة في ذلك الوقت، وكانوا يدعمونها ويرعونها. لكن هذا لا يعني أن الغزالي استطاع أن يقضي على الفلسفة تماما، لا، بقيت الفلسفة وما زالت حتى الآن الفلسفة القديمة، يعني السلسلة التي بدأها ابن سينا وقبله الكندي والفارابي ما زالت موجودة حتى الآن عند يعني المذاهب الشيعية والإسماعيلية. فهذه هي الحقيقة التي تغيب عن بعض الناس. يعني كثير من الحشوية حاليا يستشهدون بكلام أبو حامد الغزالي للرد على الفلسفة وللطعن في الفلسفة، يعني بيان بطلان الفلسفة. لكن هذه هي الحقيقة، هي كانت سياسة أكثر من كونها علم. لذلك ابن رشد جاء بعد الغزالي ورد عليه، كتب التهافت التهافت، يعني أنت يا أبو حامد قدمت هذا الكتاب اللي هو تهافت الفلسفة بأسلوب متهافت وبكلام متهافت. فرد عليه ابن رشد، وأيضا أنت عشت الفلسفة هناك في الأندلس. لكن هذه هي الصورة التي تغيب عن المتلقي. يجب أن تنظر لكلام أبو حامد الغزالي في الفلسفة نظرة شك وريبة. وعلى فكرة ترى ربما الظروف لو استطعنا أن نتصورها بشكل جيد نعذره، أو ربما نقول أنه فعلا صحيح. يعني إذا أنت واجهت أخطار سياسية وأخطار تهدد الوجود، يسوغ لك أن تقول ما تقول، و يعني تخبر الناس أو تحدث الناس في السر بأن المقصود كذا وكذا. فربما كان هذا هو المقصود، يعني كان قصد أبو حامد الغزالي أن يقمع تمدد البويهي والفاطمي ويؤكد المذهب السني والشيعي، فكتب هذه الكتابات التي أصلا العنوان نفسه يدلك على أن فيه شيء من الهجوم والحقد، فضائح الباطنية، تهافت الفلسفة. يعني العالم يتحدث بلغة موضوعية، يناقش المسألة مثلا اللي اختلف مع المخالف فيها، أو يرد عليه رد علمي موضوعي. لكن هذه الصيغة الهجومية توشي عليك بأن هناك منافسة، هناك يعني محاولة الهجوم على عدو. فضروري أن نتصور هذا الشيء حتى نضع الأمور في نصابها. طبعا أبو بكر بن العربي تلميذ الرزالي يقول: شيخنا أبو حامد ابتلع الفلسفة وما استطاع أن يتقيأها. يعني الفلسفة هي موجودة فيه، وعنده كتاب المظنون به على غير أهله، كتاب فلسفي، حتى العنوان عنوان يوحي لك بأن هناك مسائل باطنية تخفى على غير أهلها، المظنون به على غير أهله. أبو حامد الغزالي فيلسوفين، حتى وهو متكلم أشعري يجادل الفلاسفة كان يستخدم أدوات عقلية، يعني هو لم يلغي العقلانية. ترى أصلا أهل الكلام ترى يعني ثقافتهم هي ثقافة فلسفية لكن بصبغة دينية. كذلك هو يعني يطرح طروحات فلسفية نادرة، يعني مثلا هو يقول بأن الحواس لا تنقل الحقيقة، وهذه هي نظرية ديكارت، الشك ويعني الريبة فيما تدخله الحواس إلى العقل من معلومات لأنها لا تكشف الحقيقة كما ينبغي، ويستشهد بالنجم الذي نراه صغيرا وهو في الحقيقة أكبر من الأرض. فكان عنده حس عقلاني لكنه ضد هذا التيار، يعني التيار الفلسفي. ثم هو في آخر حياته بعد أن ترك النظامية واعتزل لمدة 11 سنة تحول إلى التصوف. يعني هو في الأخير كتب إحياء علوم الدين، أعظم كتاب صوفي في التاريخ. ويقولون بأن بعد أبو حامد الغزالي انتعشت الصوفية، ازدهرت الصوفية. الصوفية بدأت عصرها الذهبي بعد أبو حامد الغزالي، فهو نقطة تحول من الفلسفة إلى الصوفية، لكنه لم يكن حشويا أبدا، ولم يكن حديثيا محدثا أو أثريا. كان في قوة شبابه، يعني في المرحلة الأولى كان متعلم للفلسفة، لكن في المرحلة اللي قوي فيها عطاء ونشاطه في النظامية كان أشعري جلد، وفي المرحلة الأخيرة صوفي بحت، وكان يرى بأن الحقيقة في التصوف وفي الوجدان وفي الذوق وفي إحساس الحقيقة أكثر من التعرف عليها بالعقل. إلى اللقاء.